أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يقدم محاب الله ورسوله على كل شيء حتى ولو كلفه ذلك حياته، حتى ولو كلفه ذلك حياته. ولعله لا يخفى على شريف علمكم، هناك حديث سوف يأتينا أن رجلا دخل الجنة في ذباب، وآخر دخل النار في ذباب. كان هناك صنم لا يجوزه أحد إلا أن يقدم له قربانا، فمر الاثنين فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. والآخر قالوا له قرب، ولما قالوا له قرب ولو ذبابا قرب ذبابا فدخل النار. ومما لا شك فيه أن الذي قرب هذا الذباب قربه مختارا، قربه مختارا، إذ لو كان مكرها لما دخل النار، لأن المكره يعفى عنه ويعذر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما حصل لعمار رضي الله عنه عندما نال من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له فإن عادوا فعد. لكن هذا الذي قرب ذبابا قرب وهو مختار وراغب في هذا الذباب الذي قربه. فهنا قال يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، في هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال جل وعلا إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين محبة تليق بجلاله وعظمته، ليست كمحبة العباد فيما بينهم. والمحبة كما تقدم لنا غير مرة هي أحد أركان العبادة القلبية الثلاثة، التي هي الخوف والرجاء والمحبة. والمبتدعة يقولون إن الله لا يحب أبدا، لأن إذا قلنا إنه يحب لازم من هذا كذا وكذا وكذا. ولو أنهم قالوا يحب كما يليق بجلاله وعظمته لما لزمهم شيء من هذه اللوازم التي تصوروها، من هذه اللوازم التي تصوروها. إن الله يحب محبة تليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تفسير المحبة هنا بالرضا ولا بالثواب، علما بأنهم قد أولوا صفة الرضا أيضا بالثواب، وأولوا صفة الغضب بالعقاب. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفتي الغضب والرضا على الوجه الذي يليق بجلال الله، وإثبات صفة المحبة أيضا على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. يفتح الله على يديه، هذه بشارة مسبقة، وهي إخبار من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه بشارة لمن سيباشر ويأخذ هذه الراية وأن الله سوف يفتح على يديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالفتح قبل وقوعه، بشر بالفتح قبل وقوعه. وهذا مثل ما حصل في يوم بدر، بشرهم بالفتح وأراهم مصارع كفار قريش، قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعني بشرهم بالنصر. ومع هذا كان يلجأ إلى ربه ويرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه أو حتى سقط رداؤه، ويقول وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمع وجود البشارة إلا أنه لا بد من ممارسة الأسباب المشروعة. ولذلك يوم أحد ظاهر بين درعين صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه واثق من نصر الله، ويوم بدر لجأ إلى ربه وتضرع إليه تضرعا عظيما. فمع وجود البشارة فإنه يعني مع وجود البشارة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويناشده أن يمده بنصره، أن يمده بنصره. ولعلنا نقف على قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني كلهم يرجو أن يعطاها طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، واستبشارا بالفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائلة الكريمة تقول: هل من السنة منع الأطفال في رمضان من الأكل والشرب تعويدا لهم على الصوم؟ لا، ليس هذا من السنة، ولكن إذا كانوا مميزين يمرنون على ذلك بأن مثلا يجعلوا يصومون إلى الضحى أو إلى الظهر أو نحو ذلك. أما إذا كانوا قد وصلوا تجاوزوا سن التمييز فالواجب أن يمرنوا تمرينا قويا على الصوم. نعم. سائل الكريم يقول: يكثر التحذير من الشرك مع أنه ورد حديث صحيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما معناه أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب إلى آخر الحديث؟ نعم. ولكن في التحريش بينهم. هذا ليس هناك تعارض بين الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع الشرك. الاستفسار قل له يكتب، لا ما في سؤال يلقى هكذا، يكتبه كتابة. أقول ليس هناك تعارض بين حديث إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. المقصود يائس الشيطان أن تكون للمشركين دولة في جزيرة العرب، أو يكون لهم كيان في جزيرة العرب، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأخرج اليهود من جزيرة العرب، فلا يبقى فيها. لكن هل يدخل بعض المشركين إما لغرض يخص المسلمين؟ نعم قد يدخل، لكن ليس لهم دولة ولا كيان، ليس لهم دولة ولا كيان، وهذا واضح. نعم. يعني أحسن الله إليكم، هذا يدخل في الآيات بين قوسين المعجزات؟ نعم. يعني هذا من معجزات النبي ومن آياته الكريمة أنه لا توجد دولة ترفع شعار الشرك، الجزيرة العربية أبدا، وإن كان قد رجع بعض الناس إلى عبادة الأصنام والقبور، لكن ما هناك دولة تتبنى هذا. نعم. سائلة الكريمة أحسن الله إليكم، عشان أسئلة النساء لها الأدمية. نعم. تسأل عن حكم تشقير الحاجبين في رمضان. والله الذي يظهر لي أن تشقير فيه تشبه بالنمص، إن كان بعض العلماء قد يفتي بجوازه، لكن الذي يظهر لي، أنا سألت كل قريباتي قلنا أبدا، التي تشقر كأنما نمصت شعرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والمسلمة ما لا تتبع الرخص، لا تتبع الرخص يا أمة الله، قد تجدين من يقول لك يا عبات الكاتب لا بأس بها من بعض المتساهلين، لكن لا تأخذ بهذه الرخص، قد تجدين من يقول التشقير ليس فيه شيء، فإياك وتتبع الرخص، فإن أهل العلم قد نصوا بأن تتبع الرخص زندقة، تتبع الرخص زندقة، فالتشقير يشبه النمص، وإذا كان يشبه النمص فهو محرم، والتي تفعله ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة. نعم. سائل أو سائلة، نعم، في السؤال أحسن الله إليكم، تقول في كتاب، تقول أجمع العلماء ما شاء الله على وجوب كشف الوجه واليدين للمرأة، يعني كيف يقال بالعباءة مع وجوب؟ يعني أنت أصبحت عالمة، نسأل الله أن ييسر لك وأن يبصرك في دينك، من أين أتيت بهذا الإجماع؟ هذا إجماع مرفوض، ولا يوجد في أي كتاب من كتب أهل السنة الإجماع الذي تشيرين إليه. نعم، كثير من الفقهاء يرون أن الوجه ليس بعورة، لكن ما الإجماع؟ الإجماع هذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. أنا أسأل سؤال يا أختي الكريمة وفقك الله، لو قدر أن امرأة ليس لها وجه، لو سلمنا امرأة ليس لها وجه أو وجهها دميم، هل تكشفه؟ مستحيل أن تكشفه. إذن أعظم زينة في المرأة هو وجهها، والله تبارك وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أو في الآية الأخرى إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، والوجه هو محل الزينة، الوجه هو أعظم محل، الناس ما تغزلوا في في في في الرأس ولا في الشعر، نعم قد ما تغزلوا الشعراء في إنما تغزلوا في الوجه والفم والأسنان وما إلى ذلك، فانتبه يا أمة الله، لا تتحيلي على المحرمات، إياك يا ابنتي يا أختي أن تتحيلي على المحرمات، فإن الله سائلك عن ذلك. أنا أعرف حتى بعض مشايخنا الذين يرون أن الحجاب ليس بواجب، أو يرون أن كشف الوجه ليس بعورة، هم عند الفتنة يلزمون بناتهم بماذا؟ بالحجاب، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، نحن لا نوافقه، هو شيخنا وأنعم به رحمة الله عليه، الشيخ بن باز رد عليه، والشيخ التويجري رد عليه، وكل مشايخنا ردوا عليه، لكن هو أخطأ في المسألة، لكن مع كونه أخطأ وأفتى بذلك، فإنه لا يأذن لبناته بكشف الوجه إذا وجدت ماذا؟ الفتنة. حتى العلماء الذين يفتون بذلك يقولون إذا وجدت الفتنة لا ينبغي لهم أن يكشفون لهن أن يكشفن وجوههن. صلى الله عليكم، قول السائل أو السائل الكريمان أجمع العلماء، وأكيد نقل من مفتين المعاصرين الشباب، الإجماع هذا ليس مسلم، ولعل أختنا الكريمة أو أخانا الكريم قد وجدوا بعض كلمات المتحللين أو الذين يفتون بغير علم فنقلوا زورا وبهتانا الإجماع. طيب لو سلمنا أنه وجد شخص نقل الإجماع، هل يقف الإجماع المدعى، أقول المدعى، أمام قول الله تعالى قل للمؤمنين والمؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكون الصحابيات يصلين ويرجعن لا يعرفهن أحد كالغربان. أين تذهبين يا أختي الكريمة من هذه النصوص؟ أم إنه الهوى ومحبة الفتاوى الضالة المخارفة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صلى الله عليكم. قل للسائل الكريم حصل لي يا فضيلة الشيخ حصل لي يا فضيلة الشيخ اليوم استرجاع للطعام أثناء الصيام، وبعدها يقول أفطرت لأن السائد أن من استرجع يعتبر مفطرا وتناولت الطعام بعد ذلك. وبعد السؤال تبين أن استرجاع الطعام بدون لعله سؤال جوجل وبعد السؤال تبين أن استرجاع الطعام بدون قصد يعتبر في الصيام. فضيلة الشيخ بعدما تبين لي ذلك توقفت عن الطعام، فهل صومي صحيح أم لا؟ يا أخي الكريم، أولا إياك ثم إياك ثم إياك أن تتخذ جوجل مفتيا. جوجل ضال وينقل فتاوى الضلال، ينقل ما هب ودب، ينقل الصحيح وغير الصحيح. هو جماع جماع وليس مسلم. من شركة جوجل ليست مسلمة وهي تنقل ما هب ودب، فاحذر من الاتكاء على جوجل. ارجع إلى مواقع المشايخ، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، مشايخنا الكبار، ارجع إلى فتواهم، وإياكم أن ترجع إلى جوجل. انتبهوا، هذا جوجل ضال ومضل. فيعني في الأمور المادية يمكن الواحد يستفيد منه، أما في أمور الشرع لا ترجع له يا عبد الله. وأنا قد نقلت لك الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب الحجاب، فانتبه لنفسك. وأما الاسترجاع فإن كنت قد تقيأت بسبب منك بأن وضعت إصبعك في حلقك مثلا، فهنا خلاص تفطر، أخطأت وعليك أن تفطر. وإن كنت يعني إذا كان يجهل الحكم نعم يمكن أن يأكل، وإذا كان تعمد فيخشى عليه يعني يستقي ليأكل. إن كان هنا يستقي ليأكل فهو محرم ويعتبر قد تحيل على. أما إذا كان قد ذرعه القيء بدون اختياره فهذا لا يؤثر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من تصرفه هذا. فكونه أخذ الفتوى من غير محلها ومع أنه ما تقيأ عمدا وإنما ذرعه القيء، فلا شك أنه بهذا قد أخطأ، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وكونه قد أكل نرجو الله لا يؤاخذ ما دام لا يعرف الحكم. عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم لا صيامك غير صحيح، إيه اقضي هذا اليوم إن شاء الله. أدري. حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك. معلش استعجلنا اليوم لأن أخي طارق عنده عمل آخر مع بعض المشايخ. يلا سلام عليكم.